فتاوى الصيام مع خزائن الرحمن. البلدة المجاورة لنا رأوا الهلال، فهل يصح لنا أن نصوم معهم حتى ولم ترى بلدتنا الهلال؟ هذه المسألة أصلها هي مسألة اختلاف المطالع. هذه المسألة على قولين، قول الجمهور يرون بأن رؤية بلد تعم جميع الأمة الإسلامية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، والشافعية يرون بأن لكل بلد رؤية، وأيضا يحتجون بحديث صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي. لكن الحديث الفاصل عند الشافعية حديث قريب ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، قريب بعثته مولاته إلى معاوية فرأوا الهلال قبل المدينة في الشام، رأوه قبل المدينة فرجع فقال رأيناه ليلة الجمعة، قال ونحن رأيناه ليلة السبت، فقال ألا تأخذ برؤية معاوية؟ قال نصوم لرؤيته وإلا نتم الشهر سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فاختلاف المطالع في هذا الباب وارد، وحديث قريب قوي وكلام الشافعية من أقوى الأقوال، لكن لابد أن نقول هناك تفصيل على التحقيق يجمع بين القولين. فإن سألت كيف، قلنا الحق كما قال النووي وغيره أن المسألة تأتي على اشتراك في جزء من الليل، يعني البلاد المجاورة للبلدة التي رأت الهلال هل يشتركون في أغلب الليل أم لا؟ وبعض العلماء قدرها بمسافة 2000 كيلو أو أكثر من 2000 كيلو في هذا الباب لاتفاق المطلع واختلاف المطلع، واختلاف المطلع واتفاق المطلع كما قلت قدروها بالمسافة وقدروها بأغلب الليل. والصحيح أنه يبعد كثيرا أن يكون لي حدود مع بلدة رأت الهلال ولا أشترك معها في رؤية الهلال. فالصحيح أنه إذا اتفق المطلع فكل بلدة رأت الهلال فالبلاد الأخرى تأخذ بحكمها. وقلنا اتفاق المطلع أغلب الليل، الاشتراك في ساعات الليل أو أغلب ساعات الليل أو في مسافة 2000 كيلو أو 2200 كيلو على ما قررها بعض العلماء، وأنا أقول باتفاق المطالع. فالبلدة المجاورة للبلدة الأخرى باتفاق المطلع تأخذ بحكم الرؤية لأنها كأنها رأته. أما وطبعا هذا ينفعك جدا في مسألة أمريكا، مسألة أوروبا، وأنت هنا مثلا في مصر أو في ليبيا، فهنا هناك فوارق ما يقرب من 18 ساعة أو أكثر من ذلك. هنا يقال باختلاف المطالع هو الأصل في هذا الباب وكلام الشافعية. فإذا اتفق المطلع قلنا الرؤية تعم البلدين، وإن اختلف المطلع كأمريكا أو أوروبا وشمال أفريقيا مثلا يبقى إذن نقول بأن كل بلد لها رؤية خاصة بها، وهذا الأصل واتباع السنة في ذلك صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته.